الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل لنا الشان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بدون فهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 64 بعد 600، وما زلنا في دائرة الحديث عن الحكم التي أنزل المتشابه ليحققها. أنزل الله عز وجل الكتاب، منه آيات محكمات، وبين النص أن المحكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. المحكم أنزل من أجل أن نعمل بمقتضاه، دعانا، نهانا، أمرنا، وصانا، ضطرنا، حذرنا، رغبنا. هذا المحكم. المحكم يفهم معناه ومعانيه إنما أنزلت من أجل أن يصوغ المسلم حياته وسط منهج الله تبارك وتعالى. سيتضمن كما قلنا الأوامر والنواهي، يتضمن الحكم، المواعظ، كل المعقولات التي يمكن أن تعقل مما أراد الله عز وجل أن يبلغنا إياها نجدها في المحكم. متشابه، متشابه قلنا ما أوهم ظاهره مشابهة الله عز وجل للمخلوقات. قلنا إن الموقف من المتشابه، لو سألني سائل ما موقفك من المتشابه، أنا سأجيب وسنخلص من الإجابة إلى الدخول في الموضوع مباشرة. أقول له أولا، أنا اعتقدت بناء على النصوص، بناء على عطاء العقل، بناء على دلالة الكون، أن الله ليس كمثله شيء، وأن الله تعالى يشبهه شيء في المخلوقات، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، متفرد بالجلال والجمال والكمال سبحانه وتعالى. وحيث انطلق من هذا المنطلق، ومما أعتقد به قول الله عز وجل ليس كمثله شيء، أيدني أمام النص القرآني أو الحديث الشريف الذي يوهم ظاهره مشابهة الله عز وجل المخلوقات، أنا مطالب أن أحكم المحكم في المتشابه. المحكم ليس كمثله شيء، متشابه يد الله فوق أيديهم، فأقف موقف المسلط للمحكم على متشابه. هن أم الكتاب، يعني يرجع إلى المحكم في أي مسألة من المسائل العقدية التي فيها ما يتعلق بعدم التثبت من معناها أو ظاهر اللفظ، سواء كان آية أو حديثا شريفا، إنما يقع في إيهام معين. هذا الإيهام يمحى مباشرة بمحايث ليس كمثله شيء. أفعل أني أنزه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، أفعل أني أفوض المعنى، المعنى المراد من قول الله عز وجل يد الله فوق أيديه، لا أحد بما أفوض المعنى. هنا أمسك برقبتي، قال كيف تفوض المعنى؟ والله عز وجل أنزل الكتاب لنتعرف إلى معاني، أينزل هكذا يقول، وهذا كلام أنا قارئ في كتبهم، أينزل الله عز وجل كلاما لا نفهمه؟ أنت ماذا تريد؟ فأراد أن يطرح لي ويبرح من أجل أن يقيم النص على ظاهره، يقول كذا وكذا وكذا. قل لا، أنت أبعدت الآن، أنا أفوض دليلي في التفويض أن هناك من النصوص ما وقف الصحابة الكرام الذين هم أفقه مني ومنك ومن جدك وجدي في فهم القرآن الكريم، وقفوا منه موقف التسليم والتفويض، وقالوا هذا مما استأثر الله بعلمه. إذا أنا صح ما نقلت عن السلف، إن الله عز وجل أنزل نصوصا استأثر بمعناها، يعني خاصة بالله تبارك وتعالى، فما قولي ولا قولك بشيء على الإطلاق. لا تقول لي الآن أنزل ما نفهم، أقول أنزل ما نفهم لنعمل به، وأنزل ما لا نستطيع أن ندركه لحكم نحن سنبين أبعاد هذه الحكمة. مما ذكر العلماء عن السلف الصالح أنهم قالوا إن الحروف المقطعة في أوائل السور من الأمور التي استأثر الله بعلمها، وقلنا هناك لا من فسرها، هناك من قال ومن قال ومن قال، لكن حيث وجدنا مثل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عن عمر وعثمان وابن مسعود قالوا في الحروف المقطع إنها من المكتوم الذي لا يفسر، هم يقولون مكتوم أنت بتقول لا ليس من المكتوم. وحيث ثبت أن نصوصا من المكتوم دل هذا على أن يمكن أن ينزل الله عز وجل نصوصا أنا لا أعرف أبعادها ولا أدرك معانيها الإدراك الذي يمكن أن أوقعه على غيرها من النصوص، هذا لحكم ذكرها العلماء. يعلق ابن الأنباري رحمه الله تبارك وتعالى على ما جاء عن السلف الصالح حيث قالوا إن الحروف المقطعة من المكتوم الذي لا يفسر، علق فقال أبو بكر الأنباري من علماء أبي الأمة، قال فهذا يشير إلى موقف يوضح أن حروفا من القرآن، حينما يقول حروفا يعني كلمات، الحرف يطلق على كلمة هذا حرف يسمى، قال هنا حروف من القرآن استترت معانيها أو معانيها عن جميع العالم. إذا شكون ولا توقعني في ورطة أنه ما بصح نحن نقول فوضنا أمر معناها لله، ما بصح تأكيدي بصح ما عندنا مشكلة على الإطلاق في هذا. إذا هنا حروف من القرآن استترت معانيها عن جميع العالم، يقبل أبو بكر فيقول اختبارا من الله تعالى وامتحانا، لأنه أنزل ما لا نعلم لنؤمن به على أنه أنزله ونحن لا نعلمه، يعني آمنا به من حيث إنه من المتشابه. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني المحكم مع المتشابه. ثم يكمل أبو بكر فيقول فمن آمن، إذا معناته موقف المتشابه أن يفوض أمر المعنى لله عز وجل وأن أكل أمر هذا المعنى لله عز وجل دون ما تحديد لمعناه، لكن لو أنه وجدت من يحتاج إلى أن أوي له لا معنى من أسلك سبيل الخلف بالتأويل بناء على القواعد الراسخة الضابطة لقضية التأويل. وهنا مسألة لا بد من ذكرها، حيث أؤول ما أؤول دفعا لما يمكن أن يقع فيه بعض المكلفين الذين لا يهضمون التنزيه وربما شط خيالهم أمام النص المتشابه فإذا به يغرب ويشرق، حينما أحدد معنى معين من أجل أن أربط خياله على مكان معين بمعنى معين أنا ما أقطع بهذا المعنى، وإنما أنا ارتجلته دون أن أقطع به. ومن هنا لا تبنى عقائد على الظن، تبنى على اليقين. فأرجع لما كان عليه السلف، أنا أفوض المعنى لله تبارك وتعالى، وإنما أولت حيث أولت لون من ألوان الدواء السريع المعالجة السريعة الإبر السريعة من أجل أن أخفض ضغط هذا الذي ما هضم المتشابه تسليما له وإيمانا به. يقول أبو بكر فمن آمن بها يعني بالمتشابهات أصيب وسعد، ومن كفر وشك أثم وبعد. هذا كلام أبي بكر الأنباري. الآن مزيد المحكم على المتشابه، المحكم نص قرآن والمتشابه نص قرآن، ما أتكلم عن الأحاديث. ما مزيد المحكم على المتشابه؟ من حيث إنه بنص القرآن هو أم الكتاب. يتميز المحكم على المتشابه أن المحكم أم يعني أصل، أم القضية يعني أصلها، يعني أرجع إليها أنا. إذا ما ساه ذهني في نص ظاهره من المتشابهات مباشرة أقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال وإليه ترد المتشابهات. إذا أنا عرفت الآن كيف أتعامل مع المتشابه مع المحكم، المحكم أصل عندي أرجع إليه مباشرة. ومزية المتشابه الآن، في مزية المحكم أنه أم الكتاب ويرجع إليه، في مزية المتشابه أنه محك الاختبار والابتلاء أيضا هو مضمار التسابق والاجتهاد، ذلك أني أن أعمل ذهني ما استطعت. وعلى فكرة أحد المشايخ رحمه الله تبارك وتعالى يقول: من أول المتشابه حرم الفتح. يعني يمكن، أنا ما أستبعد أن يفتح الله على قلب سلم لله عز وجل بالمتشابه، فإذا به يفهمه الله عز وجل معنى المتشابه. فما قلنا له معنى، نعم، من يحيط به معنى أن الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، وأنا مسلم لله سبحانه وتعالى، أي استبعد، لا ما استبعد أبدا أن يفتح الله عز وجل على قلب من القلوب معنى من المتشابه. لكن إذا أول، لعل الحكمة في أنه لا يفتح عليه أنه حينما أول انصرف بقلبه إلى المعنى الذي حدده، وحيث يمكن ألا يكون هو المعنى يبقى قلبه معلقا به فيصرف عن المعنى الذي علمه الله تبارك وتعالى. إذا الآن استطعنا أن نوضح الميزة التي تميز بها المحكم والميزة التي تميز بها المتشابه، وإن كان كل من المتشابه كلام الله عز وجل وأنه نزل بالحكمة أيضا، ثم إن الحكمة من ذكر الشارع المتشابهات، الحكمة من إنزال المتشابهات تتجلى بالحقائق التالية. طبعا هذا لعله خلاصة ما عرضناه من المحكم المتشابه. أنت إذا وقفت على جوانب الحكمة التي اعتصرها العلماء اعتصارا بقلوب هيئت لمثل هذه العطائر بالمدينة المنورة بكتب العصيرات، ما أدري ماذا يجمعونها جمع مؤنث سالم، يظهر أنهم يعني يرونها مؤنثات عصيرة وليس عصيرة. على كل، قال هذه العصائر معاني يعني التي تجلي الحكم من الإنزال، أنا لماذا لا أرتضعها، لماذا لا أستفيد منها، لماذا لا أشحن بها ذاتي، لعلها تبصرني تأخذ بيدي على الطريق الصحيح في التعامل مع الآيات المتشابهات. ما هي هذه الحكمة؟ يقول منها الأولى: رحمة بالإنسان الضعيف. طبعا هذا معنى هائل، أنا أقول هائل بكل معنى، هذا معنى زلزال يفككك خلية خلية. أنا ما أبالغ في هذا، ترى لاحظ نص القرآن: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا كان ذلك ثمر لي ربي أرني أنظر إليك. هل طاقتنا تحتمل؟ لو كانت تحتمل لكشف الله عز وجل عن موسى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين ما يمكنه بكشفه أن يرى ربي أرني أنظر إليك. علم الله عز وجل ضعفنا في هذه الدنيا، نحن في دار التكليف، لما يكرمنا الله عز وجل فندخل الجنة يقوينا الله تبارك وتعالى، ومن مظاهر القوة إبرة الخلود، كل واحد يعطى إبرة خلود، خلود فلا موت. يعني أنت الآن صار فيك صفة البقاء، وإن كانت هذه الصفة عارضة هي من حنين الله عز وجل، أنت لا يحق لك أن تخلد لولا أن الله عز وجل بإذن كوني من الله تبارك وتعالى يدخلك في مسار الخلود. بناء على هذا هناك قطرات تجليها الآيات المتشابهات فيها لمحات دون التصريحات، لأن التصريح بمثابة فلما تجلى ربه للجبل، أنا ما أستطيع طاقتي وعائي إنائي لا يقوى إلا إذا أمدني الله تبارك وتعالى. ولذلك الشعراوي رحمه الله تبارك وتعالى يتحدث عن إبرة التقوى هذه بحديث مبني على فهم عميق للغة. هل من فرق بين رأى وأرى؟ نعم، رأى بمعنى وقع بصره على المرء، أراه جعله يرى. أنا مثلك لي لا أرى الملائكة، لكن لو شاء الله عز وجل أراني الملائكة، أراني معنى قواني. وهذا الفرق بين لما أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي نوريه من أراه يريه لي نوريه، وموسى عليه السلام لما قال قال أرني، ما قال يعني ارفع الحجاب عني من أجل أن أرى، قال أرني أنظر إليه، يعني لو شئت أن تنزلني بقوة لو شاء الله عز وجل لرأى موسى عليه السلام. أما لما صار الرسول صلى الله عليه وسلم في السماوات العلى قال لقد رأى، لأنه قوي في الأرض قبل أن يرحل قبل أن يعرج به، قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. إذن أرى هذه همزة فيها نقل نوعي للإنسان، كأنما نقلته من إنسان لا يقدر على الرؤية إلى إنسان صار قادرا على الرؤية. نقل فيها تغيير الكينونية، نحن ما ندري حقيقة، نحن عم نحاول نفهم فقط، ويمكن أن يكون فهمنا بعيدا عن الصواب، يمكن ما يستبعد، لكنها لمسات ذكر العلماء في هذه القضية. إذن لماذا أو ما الحكمة أو ما الحكم التي أنزل متشابه لها؟ قال رحمة بالإنسان الضعيف إذ الجبل دك بتجلي، فأمل الإنسان أن يطيق تجلي الحق بذاته وحقائق صفاته. يمكن أن يضاف لهذا أن الكلمات مهما كانت واسعة العطن، مهما كانت رحبة المعاني، مهما كانت واسعة الاستيعاب، لا تقدر على أن تغطي ما لله تبارك وتعالى بيقين، بل إنها عاجزة عن تغطية المخلوقات، فكيف لا تكون قاصرة عن تغطية ما يتعلق بذات الله وصفات الله تبارك وتعالى. ذكرنا أن الله عز وجل لما حدثنا عن الجنة حدثنا ومن جملة ما قال مثل الجنة التي، مثل الجنة التي مثل، وابن عباس يؤكد هذا المعنى بأنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء فقط، هنا لا، هنا الأسماء وهناك الحقائق، وشتان ما بين ما أعد الله بجنة ما بين ما نعرف نحن من الأسماء فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب رجع. وهذا يتكلم عن موجود الآن، مخلوق فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب رجع. فإذا كانت اللغة لا تقدر على أن تستوعب حقائق الجنة ومعاني وأبعاد الجنة، وإنما هي لمسات كما قلنا، والفراطيش ما في مشكلة، لأنه ما نستطيع نحن أن نستوعب زخ المعاني، سيول ما نستطيع نغرق مباشرة، ما نستطيع أن نقاومها. أنا ما أبالغ في هذا، الفيض أحيانا يخرج الذات يجعلها مثل بلهاء تماما، ما نستطيع نتكلم ولا كلمة، يخرج يبهت أمام التجلي، دعك من هذا. الثاني، المعنى الثاني الابتلاء. نحن أعطانا الله عز وجل العقول، مهمة العقول أن تتعرف إلى ما أنزل الله تبارك وتعالى، ليس للعقول مهمة أن تصدر من عند نفسها حلال وحرام. العقول لا تشرع، العقول تفهم التشريع، ولذلك أنا أعبد العقل يا ترى أم أنا نعبد ما جاءنا عن الله عز وجل، أو نتقرب إلى الله عز وجل بتطبيق ما جاءنا عن الله تبارك وتعالى. فرق كبير بين أن نتبع النص ونتبع العقل. ولذلك أولئك الذين يضخمون أو يورمون عقولهم فيجعلون النص كأنما يعني يمكن ما يكون صحيح لأنه ما فهم النص. هذا وجدناه لدى بعض الناس في الأحاديث الشريفة. القرآن كريم متواتر، كل كلمة من كلمات القرآن متواترة، الحديث المتواترة قليلة، الحديث صحيحة كثيرة والحسن أكثر. ولذلك حينما نقف أمام القرآن الكريم حتى لو لم يفهم يبقى يتساءل ما معنى، لكنه ما يبعد عن أنه هذا من القرآن، نعم من القرآن الكريم، هو يقر أنه من كتاب الله تبارك وتعالى. أما فيما يتعلق بالنصوص التي تأتينا عن الله عز وجل أو تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، حذاري أن نحكم على النصوص بعقولنا. وذكرت أنا باختصار مرة ثانية، ما نريد أن نطيل ولا أن نكمل في هذا الأمر. العقل في الأصل استعداد، استعداد أن أعقل، استعداد أن أفهم. الذي لا عقل له لا فهم له. لو أني أدخلت المجنون الذي سحبته لمدة 4 أشهر إجازة بلا راتب من مستشفى المجانين وأدخلته في مدرسة الفلسفة، بعد 4 أشهر يطلع فيلسوف، بل بعد 4 أشهر المدرس يطلع مجنون، والذين هم التلاميذ يطلعوا مجانين من حكايته إذا كان استجابوا له، لأنه مجنون، لأنه فقد المؤهل، فقد المؤهل الاستعداد، استعداد التكويني، هذا تكوين. ما العقل الكسبي؟ العقل الكسبي يختلف بين إنسان وآخر، تتسع دائرته وتضيق بمقدار ما تستوعب من معاني وحقائق وخبرات. الذي لديه خبرات واسعة عقله أكبر في مجال خبراته بحسب ما اتسعت آفاق الفكر والتعرف إلى الوجود. من هنا تقوم محاكمات في العقل الكسبي، عندك كم هائل جدا من العلوم من الحقائق هذه توظفها. احيانا استمع لبعض الذين يظهرونهم على الشاشه، من اروع ما يكون حتى في سداد النظره، سبحان الله، يعني امر عجيب. ترى يتكلم وفي تقوى واضح في كلامه وخبره واسعه جدا، مؤرخ، فعلا مؤرخ. الحين اقول المؤرخ فلان، اقول والله فعلا مؤرخ هذا، لانه يسرح ويمرح بالتاريخ طولا وعرضا ويلتقط الدروس من التاريخ. ما بيعفس يعني تعبيس الذين يعفسون، لا يغرق هذا في الضحل من المعاني، وإنما يقدر على السباحة في المحيطات من الحقائق. وعلى هذا لما بيختلف العقل عن العقل، أنت عندك خبرة زيادة، استيعابك أوسع وأرحب، إلا إذا أنت ما قبلت بهذه، ما تقبل فيها، ما عندي مشكلة. تعرف إذا ما قلت فيها معناتها في شيء مما يتعلق بالعقل الكسبي، وأنا ما أنكر عليك، لأنه العقل الكسبي عندك أمكنك أن توافقني في 3/4 أو 50% أو 20%، ومن هنا ما نصادم نحن، ونحن نحاول الآخرين ما نتصادم معهم إلا إذا جهلنا مدى استيعابهم. وإذا جهلت مدى استيعابهم، أنت تريد أن يكون فيلسوفان، هو ما بيطلع فيه مو فيلسوف، ما بيطلع شيء حقيقة، فرحمه. هذا قصدي أنا، ما قصدي تسبه أنت وتحقره تقول له إلى آخره إلى آخره كما يفعل، أنت ما لك فهمان شيء، تقول له لا أنت ما شاء الله فهمان كل فهم. إذا نرجع نقول قضية العقل الكسبي، الآن حينما يأتي لينكر النص أو يخبط في النص على ما يريد، يقول أنت ما مدى خبرتك؟ أليس الاجتهاد له مؤهلات؟ الذي لا مؤهل له ليجتهد هذا يخبط، يخبط خبط في النصوص. وعلى هذا وجدنا أن الحكمة الثانية من إنزال متشابه الابتلاء، أيؤمن البشر بالغيب ثقة بخبر الصادق؟ من بلغنا قول الله عز وجل الرحمن العزيز استوى؟ رسول صلى الله عليه وسلم. أنا مصدق الأمر رسول صلى الله عليه وسلم، إذن فليصدق بالخبر الذي ينقلوا لي. ما بصح نقول لا أبدا، قلوا ما شو لا أبدا، أنت صدقت إلا ما صدقت؟ إذا قلت لا أبدا ودلت لاؤك على أنك ما صدقت، ارجع لتعيد الصلة بالرسول صلى الله عليه وسلم. العقل هنا أعطيه إجازة في قضية القبول والرفض بعد ثبوت النص، وأفقه بعد ذلك ليفهم النص ما استطاع إلى ذلك سبيلا. لكن لو افترضنا أنه ضاق عطنه عن أن يستوعب أبعاد النص، ما الموقف؟ أنا أقول النص ثابت لكن فهم يقصر، شو المانع من هذا؟ أبدا ما في مانع، وهذه حقيقة من الحقائق الكبرى حتى في التعامل مع القصص التاريخي، حتى في التعامل مع الأحكام التي تطلق الآن، تطلق الأحكام شيء عجيب حقيقة. يكذب ويبني 100,000 مسألة عن الكذب، كل البناء هذا ملسي فلس واحد، لأنه كذب هو يبني على كذب. إذن أنزل متشابه من أجل أن استقبله أنا، استقبال المؤمن به، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. المعنى الثالث، وأيضا قلت من المجلس السابق لما كنا في دائرة أنه ما الحكمة من إنزال متشابه، وقلنا أنه هذه المسألة لعلها من عصائر المسائل في التوحيد، ذلك أن الشغف الذي يمكن أن يقع في الخيال، الخيال هو الذي يتعامل مع هذه، لما يقول ما يوهم ظاهر يوهم الخيال. أما دع الخيال، أعطيه إجازة، وإنما أعمل العقل الصافي دون ما الخيال مع الدليل ودلالة الدليل فقط. التعامل مع الله عز وجل لا يكون بالخيال، ما تتخيل أبدا، تخيل بالكون، ادخل في أعماق أعماق الذرة وغوص في أعماق الكون من فوق ومن تحت من أي جهة من جهة هذا الكون، ما عندنا مشكلة على الإطلاق. قم بسياحة في الثقب الأسود وأمضي فيه 100,000 سنة ورجع وخبرنا، ما عندنا مشكلة مع الكون، مع الكون ما في مشكلة على الإطلاق. لكن إذا كان الكون لا يستوعبه عقل الإنسان واستعداداته، وإنما يستوعب بعضه ثم يطيش عقله مع بعض الكون، أفيمكن أنت أن ترفع رأسك؟ ما ترفع رأسك. إذا أعطاك الله عز وجل الزود، الزود عادي جدا. وذاك وخر موسى صاعقا هنا باعتبار تجلى ربه للجبلي. طبعا في أحاديث حول هذا، ما أريد أن أغبش الآن، لا بدك الأحاديث، وإنما من أجل ألا يلتقط الخيال ما لا أود أن يلتقط. خلينا نجرب الآن، جرب جرب على قدر ما تستطيع. آمن بالنص وظاهره اصرفه عن الله عز وجل إن كان يوهم المشابهة. فوض أمر المعنى لله تبارك وتعالى وبإذن الله عز وجل الأمور طيبة. الثالث، كون القرآن، وهذه الثالثة لعلها أنا ما ظننت هكذا، لعلها هي أوضح الواضحات في بيان الحكمة. هل القرآن الكريم أنزل للفلاسفة، للأطباء، للمزارعين، للمهندسين، للعمال؟ لا أبدا، أنزل للعامة. يا أيها الناس، كل من هو من الناس داخل في الدعوة، مو صحيح؟ إذا القرآن دعوة لمن؟ للعامة والخاصة، لمن أوتي مقدار هائل من الفهم الثاقب، ولأولئك الذين أعطاهم الله عز وجل مدارك يستطيعون بها أن يقيموا حياتهم على أسس رائعة جدا. الهبل ما يخاطبهم القرآن، يعني المجانين لأنه غير مكلفين في الأصل، من حيث إن القرآن دعوة للعام والخاص، واحد. اثنين، ومن حيث إن طبائع العوام تنبو غالبا عن إدراك الحقائق، ترى فهم الحقيقة هذا ما يقدر عليه إلا أصحاب الألباب، من له لب، واللب هو لب العقل، لب العقل اللب. أولو الألباب يكتفون بالإشارة، اللبيب من الإشارة يفهم، أما الثقيل بتكلمه نصف ساعة بقول لك عم تكلمني إلي ما صحيح؟ قل إيه والله، والله صحيح، بس أعذرني أنا ما انتبهت لما ينبغي أن أقدمه بين يدي ما أكلمك به. اللبيب وحده. إذن طبائع العوام، والعوام مكلفون، مدعوون، مدعوون بقدر طاقاتهم لاستيعابهم. هؤلاء الطوارئ تنبو، تبعد، تنأى غالبا عن إدراك الحقائق. هذا كله اقتضى أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما يناسب ما لديهم. عموما ترى عندنا في الأدب إحنا النص الأدبي بمقدار ما يستحوذ على ما به تدرك يكون أكثر تأثيرا وأعمق. صعب العبارة، عبارة فشكري شوي، ما في مشكلة. يعني أنا حينما أقرأ بيت من الشعر، إذا كان هذا البيت يخاطب بصري في بصريات في ألوان، ويخاطب سمعي في رنين، ويخاطب شمي في الزهور، ويخاطب لمسي في حرير، عم بيخاطبني كلي، هذا هو الذي يؤثر فيه أكثر، بخلاف ما لو الآن نحن تكلمنا في المطلقات المجردات، يا الله هاتي من يحلق. أما حينما أكلم الحسي، ولذلك لماذا وسائل الإيضاح في المدارس؟ من أجل أن ينقل المعنى إلى حس، وهذا يبقى في ذهن الطالب. بناء على هذا نزل القرآن الكريم وهو قمة القمم في الأدب والتوجيه والإرشاد والتعليم، من أجل أن يخاطب الناس بقدر عقولهم دون أن يصرف في ثلة من الناس أو في واحد من الناس. يخاطبهم بما يفهمون بما يقدرون على فهمه. هذا لعله الآن ولو كان يعني عنوان لعله من وراء تجسيم ما لا يجسم. واضح ما لا يجسم؟ تجسيم ما لا يجسم. ما معنى تجسيم ما لا يجسم؟ المعنى يأتي به القرآن في صورة حسية، وحيث أستقبله أنا في صورتي الحسية لصق بخلاياي. وجاء ربك وقدمنا إلى ما عملوا من عمل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. مو كل حس، هذه كل حس. ومن هنا أبي الجوزي يعيب على الذين يجبدون تجريا كاملا وعلى الذين يقعون في مرتصة الحس أيضا، بقول لا، ما ينبغي أن نعطل عطاء القرآن التربوي. القرآن جاء بالنص هكذا ولحكم كثيرة، والله أعلم بما هو عليه الإنسان من مقدرة بالفهم والاستيعاب. لماذا تعطل؟ لماذا تحول النص الذي جاء به كتاب الله عز وجل وفيه مشهد، فيه حركة، فيه حس؟ كثير من الآيات القرآنية بهذا المعنى، ما يسمى بالتخييل. قلت أن التجسيم، فعلا التجسيم هو عبارة عن إبراز المعاني بصورة مجسمة، بصورة حسية. قل أنا وأقبلت على نفسي مخاصما، أقبلت على نفسي، ما أنت صار صورة اثنين، نحن أنا أقبلت على نفسي صورة اثنين، ما في مانع، لكن ليس من باب فصام الشخصية، والحمد لله رب العالمين. إذا نحن أمام تعبير القرآن الكريم، خاطب الله عز وجل الناس لأنه يعلم الله تبارك وتعالى الاختلاف في مداركهم ومدارج فهمهم وطبائعهم، إنما هي خلق الله تبارك وتعالى. وعلى هذا يكون مخلوطا، يعني التعبير القرآني وإن كان كلمة مخلوطا لا تقف عندها كثيرا، مخلوطا بما يدل على الحق الصريح. يعني عندك ليس كمثل شيء، هذا سلاحي أنا، هذا الدرع أدخل به كل معركة، حقيقة سلاحي ليس كمثل شيء، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. والأول باب متشابه، يعني إذا جسد المعنى أو جاء ظاهر العبارة موهما، هذا الحق بليس كمثل شيء، أثبت هذا وأثبت هذا وصلت هذا على ذاك، يعني صلت المحكم على المتشابه والثاني والمحكم. إذا لابد لنا من المحكم المتشابه، فأنا أصطحب معي المحكم في كل حركة فكرية يمكن أن تتلاقى مع نص المتشابه. ثم المتشابه لا موضع فضول العقول، العقول ليست متساوية كلنا، لأنها ترجع للخبرة. خبرتك كم؟ بمقدار خبرتك يمكن أن تطول وتجول. هنا قال المتشابه عن سلم فضول العقول استسلاما واعتراضا بقصورها، يعني مهما أتيت من العقل والله إذا ما الله عز وجل فتح عليك لا يقطعن العنق جناح ذبابة. سيد خالد مريد رضي الله عنه، والله لو شاء الله عز وجل لقطع أعناق الجبابرة بجناح ذبابة، وأنا موقن بهذا. يلا إذن نحن أمام اختبارات، وأنا مؤمن بها، آمنت بالمتشابه وسلمت لله عز وجل مضامنه. ومن هنا الآن جاء في خاتمة الآية قوله تعالى وما يذكر إلا أولو الألباب، إشارات. هذه كل المتشابهات إشارات، يلا وأنا على يقين من هذا أيضا، كل المتشابه فيه إشارات، لكن أنا مع تسليم الله عز وجل لا أحقق الإشارة إلا إذا شرح الله صدري لها. ولو افترضنا الآن أنه شرح الصدر، أنا عندي كتاب تأويل متشابه لأرباب القلوب، من أروع ما يكون حقيقة، من أروع ما يكون للبان. هي رسالة لكنها فخمة، رسالة فخمة، هي ليست من ذلك الطعام الذي يوضع على كل موائد، تحتاج إلى أكله على مستوى طيب حقيقة. ما في معنى هذا ترى أن تروض الروح على السرح والمرح في مثل هذه الأفاق، هذا قمة، قمة في التوجه إلى الله تبارك وتعالى. أنا أحمد الله عز وجل على أننا في هذا الوجود، لأنه لو كنا في العدم ما عرفنا شيء عن الله تبارك وتعالى، وكم من خسارة كبيرة إذا لم تعرف الله تبارك وتعالى. أخيرا، وهذا القول لعله من الخواتيم التي هي عبارة عن جواهر متلائية بيقين، أنا قارئ من زمان هذا القول لأن الجوزي أظن من سيد خاطر، فعلا من سيد خاطر، صفحة 101. ابن الجوزي حنبلي، ابن الجوزي سلفي، لكن ما أروق من هذا، ما أحلى من هذا، ما أزق من هذا، ما أسمى من هذا في فهمه وتعامله. لاحظ الآن كيف يتعامل مع المحكم المتشابه من أجل أن يبصرني بالصراط الذي هو وسط بين نافي وبين مثبت، مثبت مجسم ونافي قد تبع الحقائق التي جاء الشرع من أجل أن يدلنا عليها. ماذا قال ابن الجوزي؟ أنسة النفوس إلى إثبات الإله ووجوده بما جاء من نصوص من مثل الآن. لاحظ الآن النصوص التي بيأتي بها، ويكشف بصورة غير مباشرة أن هذه النصوص جاءت من أجل أن تؤنس النفوس. قلت لكم أنا من شوي أن النص الأدبي، عم كلم النص الأدبي، هو الذي يخاطبني بحسي وخيالي ويدخل علي من كل المنافذ التي يمكن أن يدخل منها ذلك النص. عم كلم عن الأدب الآن، دراسة الأدب. لكن القرآن الكريم الآن له طعم آخر متفرد عن كل ما يمكن أن يأتي من قمم أدبية، ذلك أنه كلام الله تبارك وتعالى. يقول آنس الله عز وجل النفوس، يمكن أن أحول العبارة مع الاعتذار لابن جوزي، آنس الله عز وجل النفوس بما أنزل من نصوص من مثله، ويبقى وجه ربك. ألم تثبت الذات بقوله وجه؟ نعم ثبتت الذات، لأنه أنا ما أفهم وجه بلا ذات، ويبقى ولكن بصورة غير مباشرة. دغدغ التعبير، دغدغ على الذات فدخل عليها دخولا عميقا، استأثرها حقا، ويبقى وجه ربه. وقوله غضب الله عليهم، بكفي غضب الله عليهم، معناتها أثبت الذات التي اتصفت بالغضب هنا، غضب الله عليهم. ومثل رضي الله عنهم، إذا كل إله من أجل أن يتملكني النص بكل ألوانه تملكا يوقع في نفسي يقينا بمن جاء النص يحدثني عنه. ومن كاد يأنس من الأوصاف بما يفهمه الحس قيل له. هذا هو الموقف الصحيح، متى ما شهدنا أن الخيال بدأ يلعب بالرأس، بدأ يصور وكذا، معناتها خرج عن دائرة الاستقبال، جاء الاستقبال فقط لتثبت. قال لحظة، ومن كاد تقرب أن يأنس من الأوصاف بما يفهمه الحس، يعني متى ما قلب معي الحس قلنا له ليس كمثله شيء، قف لا ما تحرك، ليس كمثله شيء، معك أثبت ونفى. وأنت بين الإثبات تستقبل ما أثبت، وبين النفي تنفي كل خيال أو لعب خيال فيما أثبت. يقول فيمحو من قلبه ما نقشه الخيال، وتبقى ألفاظ الإثبات متمكنة. إن أكثر الخلق، لاحظ الخطاب، لا أكثر الخلق لا يعرفون الإثبات إلا من خلال ما يعلمون من الشارع. صحيح هذا الكلام. أنا بحثك عن أمر ليس له مثيل عندك، استوحش قول هذا عم عشان تكلم هذا، يعني ما لك علاقة فيه أنت أصلا. إذا أكثر الناس لا يعرفون الإثبات إلا من خلال ما يعلمون من الشاهد حتى يأتي التنزيل. والقرآن والحديث الآن، دور القرآن والحديث يثبتان الإله بأوصاف تقرر وجوده في النفوس، وإن كان ظاهرها يوجب تخايل التشبيه فالمراد منها إثبات موجود. ولما علم الشرع ما يطرق القلوب من التوهمات عند سماع ما أنزل من نصوص قطع ذلك بقول ليس كمثله شيء، على أن العالم لا يخفى عليه استحالة تجدد صفة لله تبارك وتعالى. أي عبارة سواء من القرآن أو السنة دل ظاهر على التجدد ليس ظاهرها مما يراد، لأنه لا يعقل أن يجدد لله صفة. الله عز وجل ذاتا وصفات من الأزل له صفة وجوب الوجود، وأنه لا يجوز أن يكون. لاحظ هذا ابن الجوزي عم تكلم فيه، ابن الجوزي عملاق، قال وأنه لا يجوز أن يكون سوى مثلا كما يعلم من المخلوق، حتى ولو أن بعضهم أراد أن يتخفى بقول لا استواء لكن على ما يليق، هو بقي ذهنه ترى معلق باستواء المخلوق على فكره، استواء المخلوق. لا لا ما هكذا، مين قال انه هكذا؟ الله عز وجل ليس كمثله شيء، وحيث يسند الفعل الى الله عز وجل يسند على ما يسند على ما معناه يليق بالله تبارك وتعالى، ولا يجوز ان يكون محمولا، لانه استوى قد يوهم معنى انه في مستوي مستوى عليه ومحمول وحامل، لا يجوز أن يكون محمولا. إذا ليس كما في الذهن، أبعد عن التخيلات، ولا يصب بملاصقة الاستواء يقعد بعيد عن سريره الملك أو كذا 70 متر 10 متر 5 سنتيمتر في ملاصقة. الاستواء بالمخلوق عن كلامه ومس والثقان مثل ينزل ربنا في الثلث الأخير، هذا ظاهره كله منزه لله عز وجل عنه. ولا يقطع على الحصيف أن المراد بتقليب القلوب إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها، أن التقليب مثلا بين أصبعين هو الإعلام بالتحكم بالقلوب. يعني ما المراد من التعبير إن القلوب بين أصبعين؟ المراد أن القلوب بيد الله عز وجل، أن القلوب يحكمها الله تبارك وتعالى، هي القبضة الله تبارك وتعالى. ثم إن القرآن الآن نزل بألفاظ العرب ومعانيها ومذاهبها في الإيجاز، هذه إذا غافل عنها وغافل ولن يطير. والاختصار والإطالة والتوكيد والإشارة، إشارة الشيء، وإغماض، هذا عادة العرب التعبير، إغماض بعض المعاني حتى لا يظهر عليها إلا اللقن، يعني أحيانا يغمضون المعنى فلا يفهم المعنى إلا الذكي إلا اللبيب. أشارت بطرف العين خيفة آلهة إشارة محزونة ولم تتكلمي، إشارة فقط ما بهم إلا الذي أشير إليه بهذه الإشارة. ثم يقول هنا وإظهار بعضها وضرب أمثال ما قبل، لماذا الأمثال عند العرب؟ من أجل أن يقرب بالمثال ما بعد عن الذهن، أنا أقربه، لذلك المثال يحمل قصة. ولو كان القرآن كله ظاهرا مكشوفا حتى يستوي معرفة العالم والجاهل لبطل التفاضل بين الناس. وإذا ما معنى هذا عالم القرآن الكريم؟ ما معنى أن يعلم الله عز وجل من عباس التأويل وسقطت المحنة ومادت الخواطر على أن الإعجاز القرآني في جملته، الإعجاز الذين ألفوا الإعجاز كتب الحمد لله، لكن ما يستطيع أي واحد يتكلم بإعجاز القرآن الكريم، يتكلم بإعجاز بلاغي الآن والإعجاز العلمي مثلا أو حتى الإعجاز الخبري، وإنما أتكلم أو إعجاز التشريعي، أتكلم عن إعجاز اللغوي. لماذا جاء هذا في كتب في هذا للعلماء الذين مثل عبد القاهر جرجاني، هؤلاء متمكنون من اللغة وقد أقاموا مقارنات بين كلام العرب بين أشعار العرب وبين ما جاء من تعبير قرآني ليبين الفرق الهائل بين الأمرين. يقول هنا الإعجاز القرآني في جملة قام على البحث والنظر في الأمور، أمور منها الخفي والجلي والدقيق والأدق واللطيف والألطف، وإلا فكيف تنبع المعاني وتأتي الدهشة لها؟ إذا كان جميعها من الظهور بحيث تنكشف لكل ناظر مهما تفاوتت درجة العلم ورتبة الفهم. وصلنا عند النافلة، نتركها النافلة ما دام أدينا فريضة. نسأل الله عز وجل أن يوفق. طبعا نحن ما بقي إلا درس واحد متعلق بمحكم التشابه، ثم سندخل في ميدان رائع جدا يتعلق بالقرآن الكريم بكل أبعاده. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا والمشايخنا الحضر معنا ولمغاضى عنا منا والكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.